بالنسبة للأضحية لها علاقة بالفدي أو بالهدي؟ لا ما لها علاقة. يعني اللي عليه هدي، اللي عليه هدي ما يضحي. ما يضحي. نعم. شكرا يا شيخ.